الشيخ بالنسبة لهذه الآية، الله عز وجل: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. شيخنا اختلف المفسرون في قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمنهم من حمله على اللوح المحفوظ، ومنهم من قال أنه يعني القرآن. يقول بعض آثار الصحابة قول عبد الله بن مسعود أن هذا القرآن يعني جمع علم الأولين والآخرين. ما فرط من كتاب من شيء مما الناس في حاجة إليه، إيش قال؟ أوتيت مال من كل شيء، هذا معناه. يعني ما فرطنا في الكتاب شيء مما الناس في حاجة إليه لإصلاح دينهم ودنياهم. يعني الشيء مقصود القرآن هنا المقصود لوح المحفوظ؟ أنا عندي فار قرآن لي الشيخ، يعني سياق الآية يدل على أنه لوح المحفوظ، لما ذكر ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا هو ممتلكه. هذا هو ما قال: إما أمم أمثالكم، مثل ما أخبرتكم على الأمم أخبرتكم على كل شيء مما أنتم في عجلة. هذا السياق يحدد هذا المعنى، وهذا الظاهر. يعني والشيخ في سؤال الشيخ الألباني عن هذه الآية، الشيخ هو سمعي الشيخ نجيبه أفضل شيء. قال رحمه الله، قال قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الكتاب هنا ليس كما تسمعون أحيانا من بعض الكتاب المعاصرين يعني القرآن، ويريدون أن يتفاخروا على سائر الأديان بباطل، والمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الافتخار بالباطل حين يقولون إن القرآن كل شيء يذكر فيه، ويستدلون بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، الكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم. نعطينا كلام من الآيات القرآنية. الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. ما له هذا؟ إيش معنى هذا الكلام عندك؟ إيش معنى هذا؟ يعني الكفار أرادوا، يعني طلبوا من النبي آية. هاي وش هي الآية؟ مش أرادوا آية مهزلة من محسوسة. بارك الله فيك. أرادوا ماذا؟ معجزة. وش قالهم بعد؟ قال إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. زيد قده؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني احنا لسنا بحاجة إلى يغمى محمد، ففي كتاب الذي جيبائي في كل شيء وكل خير. هذا ما يبدو لي ابتداء، يعني من خلال توجيه الآيات والسياق. يعني واضح الحين؟ يعني إذا نظرنا للسياق الوارد فيه، هما طلبوا من النبي أن يأتيهم بآية، أي بمعجزة، حتى يثبت نبوته كما موسى وغيرهم من الأنبياء السابقين فعلوا آيات. فالمولى عز وجل بين أن ما يحتاج إلى مثل هذا، قادر مثل هذا، لكن ما من طائر إلا من كثير. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرطنا في الكتاب الذي أنزلناه من شيء مما الناس في حاجة إليه هي الإيمان به والتسليم له وغير ذلك. صدر كبير، صدر هذا آية. ما؟ هو الآية. ما شاء الله. يا أخي اللي محمد ركش فيها. ها؟ لوح المحفوظ. قال لك هو. ما فرطنا في الكتاب. وش المرجحة؟ ما أذكرش. وقال له سبحانه مش قلت قال لوح المحفوظ. لكن أنا بقول ليس الكلام عن اللوح المحفوظ، لأن ليس في دلالة. وبعدها أتمم الآيات اللي قبل بعد. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، لأنهم طلبوا من الآية ولم يؤمنوا به، والكتاب فيه جميع ما هم في حاجة إليه إلى الإيمان به، كأن السياق ماشي بهذا الشيء. تولي هنا في حشرة، تولي على الطيرة هذه اللي قال أمم أمثالكم، ولا تولي على كفار قريش. كفار قريش. تقول على كفار قريش. الشيخ الألباني كأنه يعني ذكر مرجح من. لا تعطيني. قال الكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ. وليس القرآن الكريم. قال والقرآن الكريم بشهادة أهل السنة والجماعة ليس فيه كل شيء مما يتعلق بإصلاح عبادة الإنسان وسلوكه، وإنما تمام ذلك في سنة نبيه. هذا من الخطأ. الله أكبر. إيش الرد عليه؟ لأني مشيت القرآن ومسلم معه. معه أنت. لو قرأتيه لوجدتيه. سأوريك الرد عليه. لما قال ايش قال له عبد الله مسعود؟ لعن الله. ذهب الدقرة اي. قال ما قرأت مما وجدت بين يدي الفتية. قال لو قرأتيه لوجدتيه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو ما فرصنا في الكتاب من شيء، اي مما الناس حاجة اليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبين هذا الشيء. انا الشيخ هو المعجزة بعد الله. انا الشيخ معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يبدو لي يعني من ظاهر السياق يعني. من ظاهر السياق هو هذا، يتكلم على كلام بعد كفار وعدم إيمانهم وطلبوا آية. قال ما فرض الكتاب شيء مما أنتم في حاجة إليه إلى الإيمان به. الشيخ وذكر بعد ذلك الله عز وجل الذين كذبوا بآيات. هذا هو الشيخ. وذكر بعد الشيخ قال إلزام آخر، قال فإذا كانت السنة متممة للقرآن فكيف قالوا إن القرآن فيه كل شيء من الاختراعات والابتكارات وعلم السلف؟ هذا خطأ. هذا الشيخ ناطر راح في وحده. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يوجب في هذا السياق يعني مما الناس في حاجة إليه لإصلاح دينهم ودنياهم. هذا المقصود فيه ما فرطنا في الكتاب. يعني استدراكوا على هؤلاء يعني سليم، لكن الآن استدراكوا على سليم، لكن جعل الآية في هذا المضمار ولا يعني لو كان عندما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء المقصود به لازم لبرة ثم تكون ولازم كل شيء يكون مذكور. فهذا حتى في السنة تجمع الكتاب والسنة ما فيه كل شيء. هل أنتم أعلموا بشؤون دنياكم؟ وشأن ما كيفش ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ نعم والله أعلم. هذا ما يشوف غير من المفسرين. شوف واش يقول قال لا تحوس المرجحات. لا المرجح قال يهمني المرجحات أنا في حد ذاتي. قال ما فرط في الكتاب من شيء وفي المراد به الكتاب قولان، القول الأول المراد منه الكتاب المحفوظ في العرش وعالم السماوات المجتمع على جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام كما قال عليه السلام جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والقول الثاني أن المراد منه القرآن، وهذا أظهر لأن الألف واللام إذا دخل على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن. وإذا ثبت هذا فلقائل يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثيرة من بحث العلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول الفروع. الشيخ السؤال سئل عنه الشيخ الألباني وكأنه أراد هذا، لأنه ما المسلمين الآن جعلوا الرد على الكفار والغرب بأن القرآن حوى كل هذه التفاصيل. الشيخ الألباني رحمه الله قال أخطأوا في استدلاله. أنا بالنسبة إلي ما فرطنا بشيء، قوله الكتاب المحفوظ هذا خطأ، لأن قال هذا ما فرط من شيء في الكتاب المحفوظ، ويرد عليهم بالكتاب المحفوظ وليس في القرآن. نعم، وعلى جعله الذي جعله يذهب إلى كونه الكتاب. هذا خطأ. ما هو الذي جعل الشيخ الألباني يشعر أنه هو الكتاب المحفوظ؟ شيخ معليش كون أنه ما ذكر فيه كل التفاصيل. شيخ تفسيرك هذا يا شيخ، لأنه هو كان يكتب المعجزة الآية. القرآن كان هو آية قال لما فرطنا في الكتاب من شيء. سمعت ما سمعتيش مصباح أنا أقول الكلام هذا. هكذا آية أخرى لأنه تدل بالنيرة هو المعجزة، وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من أنا فاقوا بالنيرة هو معجزة. ما فاقوش. سيلا بل وقالوا لولا نزل القرآن. ما قالش معجزة. ولا قالوا على نزل على رجل من القريتين عظيم نزل، قالوا نزل أو قالوا نزل فقال لبل بالنيرة هو آية. لا. ايه نصيب على رجل تعرف آية إيه؟ آية معجزة القرآن معجزة استفادوا القرآن كلام الله ولهذا قال يدير الآية. نعم ممكن شيء كذا يستدل بقول الله عز وجل صورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا هو مع النصوص الأخرى كامل تأتي تبين، لا أن يهمني السياق في حد ذاته. شيخ في لفظ قوله قال ما فرطنا من الكتاب من شيء، قال في لفظ التفريط قال يجب أن يكون مخصوصا ببيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها وبيانه من وجهين. الأول أن لفظ التفريط لا يستعمل نفيا وإثباتا إلا فيما يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقدير في أن لا يفعل ما لا حاجة إليه، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه. قال والثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة وبالتضمن وبالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين. هذا قلت كلام عنه بس ما نراهش بعيد، يعني كلام اللي قلته أنا أوجزه هو هذا. قلت لما كان السياق والسباق يتكلم عن الكفار لو تأتينا بآية، إذن طلبوا معجزة غير القرآن هم. هو قال ما أنتم، ماذا يحتاج محمد إلى معجزة عليه الصلاة والسلام، وإنما ما جاء من القرآن هو كافي، لأن ما فرط فيه من شيء مما أنتم في حاجة إليه إلى الإيمان به في هذا السياق. يعني في هذا السياق تحدي أن مما أنتم في حاجة إليه للإيمان به، لا المقصود به جميع متاع الدنيا، لأن ما جاء القرآن ليبين الهندسة والميكانيكا. ولهذا الشيخ ناصر لما ذهب إلى هذا المذهب وقال اللوح المحفوظ من أجل الرد على هؤلاء هذا خطأ. أي نعم الشيخ، أنا تنسل كانوا من خلال مذكرة، هذا خطأ. أنا لا أتكلم عن ما قصده وأراده، لكن للاستدلال أن هذا المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ هذا خطأ. فبدو رأي أنا كلامي، أنا كلامي أنه هو قال لك المقصود به اللوح المحفوظ في هذه الآية هذه، لأنه ما استدلوا بها. لا إيه هما خطأ، هذا هنا في الآية هو القرآن، واضح؟ لا. وليس اللوح المحفوظ. فأنا أتكلم عن هذه الجزئية من هذا الوجه، لا المقصود بالشيخ ناصر رد على هؤلاء اللي يقولوا أن جميع العلوم موجودة في كتاب الله، هذا خطأ، هذا خطأ. ما جاء القرآن ليبين علومنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا. إذن هذاك المجال كله لم يعد، ما أراد الله أن يبين لك، وأنا ما لأن هو الآن السياق جاء بتحديد لو لا لو لا لو لا لو لا أشكاله لو لا تأتينا بآية ولا أو تأتينا بآية نزل عليه آية من ربه، أي لولا نزل عليه آية من ربه. يعني قال نحن في حاجة إلى أن ينزل آية على محمد صلى الله عليه وسلم، أي معجزة. فثم جاء الرب في السياق قال ماذا بعدها؟ وإن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ربي قادر ينزل عليه آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وش قال؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء. أي ثم قال بعدها؟ ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون بعد مباشرة بعد هذا، ثم إلى ربهم يحشرون. لماذا؟ لأنهم كذبوا بهذا القرآن الذي فيه الكفاية للإيمان به، فكذبوا به ولم وما أرادوا أن يؤمنوا إلا بآية، فهذا دليل أنهم يحشرون إلى ربهم هذا. نعم والله أعلم، هذا ما بدا لي أو في الرازي قال في المقولات. الشيخ الكناني في الحي تجب الآية من ريسي قال وفرطا كذا من شيء أي من الناس في حاجة إليه لمعرفته. لكن الشيخ هو الذي فرط من الحسام بآية ما جابهم شيء من شقاء آية المقصود بهذه أعود لي السياق قبل ومن بعد طلبة السياق أعود أقرأ شيش خليه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ورأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني يوم أرادوا أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات تثبت نبوته، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لمثل ذلك، وإنما كانت تلك الأشياء عربا. فهمت الآن شغل موسى بماذا جاء؟ بآية وتحدى بها، والنبي ما تحدى بالآيات وإنما تحداهم بالقرآن يأتوا بمثله. إذا لا نجعل هذا سبب نقول جاء شقا قمر وغيرها، في أشياء أخرى كذلك ما مر بحجر لو سلم عليه الطاع الحجر كان يسلم عليه وغيره، لكن هذا كله مثال مقصود به أن محمد لما جاء عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالآيات أصلا لدعوته إلى ربه، وإنما جاء بهذا القرآن ليدعو إليه. فهذا الضال يعني، والله أعلم. نعم شيخ، بالنسبة شيخ قولنا أنه يعني القرآن معجزة، شيخ بعض العلم يعني يفهمون هذا اللفظ، يقولون يعني ببرد على المعتزلة يعني هم يقولون أنه كل معجزة مخلوقة، وبالتالي نقول القرآن معجزة يعني كي نقع في هذا الشيء، إنما القرآن يعني القرآن معجز يعني بألفاظه أو ليش هذا؟ لا تفهم ما فيش إشكالية. هذه معتزلة علمت مقصد من وراء المعجزة القرآن، هو في حد ذاته معجزة، أي أعجز الناس أن يأتوا بمثله. مولى عجل ما طلبه؟ قلتاته لآية مثله. شيخ قولهم كل معجزة مخلوقة، من جابوها؟ من عنده؟ من عنده الأساس تحهم خطأ. قلتاته بصورة بمثله، هذا هو تحداهم أن يأتوا بصورة يعني عجزة. تكون قلت للرازي اللي قال هذا الرازي في مفاتيح غيب. شوف غيره أبو السعود ذا كثير، ها؟ لك أبو السعود يقول نفس الذا، ولهذا دائما أبدا قبل عايش أقول دائما أن في هذه المسائل قبل الخوض فيها العودة إلى ألفاظ القرآن وقراءها مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى أن يتضح المعنى من ذلك. لهذا قراءة المرة الأولى قلت له أعد القراءة، قلت له أعد القراءة ليتضح من خلال هذه القراءة المعنى المتبادر من ذلك، خاصة فيها التحدي بالإتيان بآية، يعني في دلالة أن المقصود به ليس شيئا آخر وإنما أن يأتي الرسول بمعجزة، فدليل على أن المقصود بالكتاب هنا هو ما جاء به الذي تثبت به الحجة عليهم، ولهذا يعذبون يوم القيامة غير ذلك لأنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي جاء له محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يبدو يعني ابتداء ذلك، والله أعلم. وش قال له؟ شوف الشوكاني وش قال؟ الشوكاني يقول لوح المحفوظ الشاطبي. شاطبي شوكاني يقول القرآن. القرآن ليبني هو المرجحات في ذلك، يعني الشيء الذي يرجح في هذا الأمر. وهذا كما يقول احنا هنا أشرت في البداية، أشرت عندما هو سئلني مباشرة أشرت إلى ماذا إذا كان تذكر يعني. ها هذا في السياق القرآني موجود بكثرة، يعني في ليش قلت على ملك السبأ وأوتيت من كل شيء، إذن هذا السياق أوتيت من كل شيء يعني مما تعد مقصود من شيء مما يحصل على الملوك تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء مما يدمر بأمر ربها، وإما الأخرى بقيت الأشياء بقيت بعض الأشياء لا يرى إلا المساكين. إذن لا بد من يعني استعمال ما ضربنا في الكتاب من شيء بهذاك الشيء في ذاك الحد المحدود. يعني مذكور لنا الكتاب اللي هو محفوظ الكتاب اللي هو لوح المحفوظ اللي هو مثلا أنا بالنسبة الآن ما عنديش استقصاء. هو الكتاب ها؟ مذكور الكتاب. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بيّن تلبيس الجمية قال أما قوله تعالى ما فرطنا في كتابه من شيء فهو بعد قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتابه من شيء. ولهذا قال أكثر العلماء إن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. وكأن لفتا تعلي أشار إليها وأنا معنيش استقصاء في هذا أن في القرآن إذا استعمل الكتاب المقصود به القرآن، وأما اللوح المحفوظ أم الكتاب أي مذكور بأم الكتاب مش بالله بالكتاب بحد ذاته، واضح؟ نعم. فهذا من الأدلة التي تبين أن المقصود بالكتاب هنا المعهود، يعني فلا كما قال الرازي قبيلي قال لك المقصود به الكتاب المعهود لا يشير إلى شيء غير معهود ولا الناس في حال، لأن هذا الخطاب مخطاب لمن؟ خطاب للكفار، يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هم لم يؤمنوا بعد حتى يعرفوا أن فيه لوح محفوظ وغير ذلك، فلا تكون الإشارة إلا إلى شيء أنهم يرونه ويعايشونه وينزل عليهم وغير هذا. صلى الله عليه وسلم. أعطينا شاطبي غضبين والله أعلم. شوف بالنسبة لآية العلماء يستدلوا بها على يعني على حشر الوحوش، يعني وجه الاستدلال بها الله ظهرت إذا كان حشر الوحوش ما جمش. أنا قلت أنا بالنسبة لآية ثم إلى ربهم يحشرون المقصود بها أنا عندي الكفار، لماذا؟ لأن السياق جاء في حد الكفار والكلام عليهم أنهم لم يؤمنوا بهذا كذا، فإذا يحشرون بعد ذلك وثم يعرف صحة ما جاء به وغير ذلك. هذا السياق يحدد هذا المعنى والله أعلم. يعني قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قال قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو مثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قد اختلف في الكتاب هاهنا هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين، فقال الطائفة المراد به القرآن وهذا من العام المراد به الخاص أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه، والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا كما قال ابن مسعود وقد لعن الواصل ومستوصلة إلى آخر الأثر. هذا كرد على شيخ ناصر كنا من قبله. نعم. وقال الشافعي رحمه الله ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. وقال الطائفة المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس، وكان هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه، فإنه قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير التقدير الأول، وأنها لم تخلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون، فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء أي كلها قد كذبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فليناسب هنا ذكر كتاب الأمر والنهي إنما يناسب ذكر الكتاب الأول، ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا بأن في ذكر القرآن هنا الإخبار عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به، فلم نفرق فيه من شيء بل أخبرناكم بكل ما كان وما هو كائن إجمالا وتفصيلا. ويرجح أمر آخر وهو أن هذا ذكر عقيب قوله وقالوا لو نزل عليه آية من ربه، وإن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، فنبههم على أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الكتاب الذي يتضمن بيان كل شيء ولم يفرط فيه من شيء، ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرض، وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي يحصيها، وهذا يتضمن أنه لا إله إلا غيره ولا رب سواه وأنه رب العالمين، فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره وإنزال الكتب وإنزال الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه، فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وشاهد لهذا أيضا قوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولمن نصر إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أن يقول لما سألوا آية أخبارهم سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك، فإنه قادر على ذلك، وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم، إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا يحصي عددها إلا من هو إلا هو، فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئاتها كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم وأجالهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء، ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى ولو أنزلها على وفق اقتراح البشر، بل الأمر كله له من يشاء يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهو أظهر القولين والله أعلم. مال إذا أنه اللوح المحفوظ مال إلى أنه اللوح المحفوظ على المعصر الأخر أخلاص وش خير يعني اللوح المحفوظ لكن الشياق ليس في هذا المحل، يعني هذا المحل. على كل احتمال الوجهين كما قالوا، لكن اللفتة التي أشار إليها الأخ لفتة يعني جميلة جدا، أن كلمة الكتاب في كتاب الله لا تطلق إلا على القرآن، فمن المستحيل أن يشير وأن يتكلم عن شيء لم يكن عندهم معهود، يعني ما فرطنا في الكتاب شيء، لأنك يقول الأسبوع الآن يتكلم في سياق والسباق ليس فيه ما يحدد معنى اللوح المحفوظ، ولهذا الذي جعل من المرجحات سبحان الله أشار إلى هذا. ثم جميل جدا عندما قلت كان قبيل لما قال آية قالوا آية فدلالة واضحة أن المقصود به الكتاب بعد ذلك، لأنهم طلبوا آية فاكتفوا به ذلك، وأشار إلى هذه الجزئية هذه رحمه الله تعالى، والذين قالوا بهذا الترجيح. فالذي يجعلني يعني مزيد أكد من هذا الأمر أن المقصود به الكتاب هو أن الكتاب لا يطلق في كتاب في القرآن إلا على القرآن، وأم ها ولا بالتنكير كيف إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ايه. لا هذا السياق إذا أطلق الكتاب بالألف والآم إلى شيء معهود، يعني قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، مقصود ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء في هذا السياق. ولكن لما يأتي والسياق يدل على معنى، لأن في هذا السياق هنا ما فيش أي دلالة حتى ينصرف الذهن إلى الكتاب اللوح المحفوظ، وإنما في سياق يدل على ماذا؟ على معجزة القرآن وأنه جاء بكل ما يحتاج الناس إليه. وأما إذا كان في سياق الكلام وذكر الكتاب في ذلك السياق المقصود بها هنا فالسياق حدد المعنى في هذا، لكن إذا جاء بالألف واللام المعهودة مطلقة بدون أي قراءة أخرى لا ينصرف إلا إيه كتاب الله. كتاب الله. يجيب الألف واللام. آية أخرى الشيخ. إذا هو القرآن العظيم في كتاب المكنون لا ليش هذا جاء في إنه هو القرآن كرع القرآن وقال كتاب بعده. السياق حدد هذا المعنى، أما كتاب وحده ما يصرف إلى هذا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صاحبه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صاحبه اللحظة. هذا الكتاب ما نقوله إحنا في الكتاب تاع كل واحد، هذا الكتاب في هذا الموطن السياق يحدد المعنى. هذا ما قلت له لما اعترض لذلك، قلت له السياق هو الذي يساعد على تحديد المعنى المراد من هذا هذا. ولهذا لما قالوا ذكروا وطلبوا الآية دليل على أنهم يريدون شيء غير القرآن، ولهذا جاء التحدي بأن الله لم يفرط في هذا الكتاب مما الناس في حاجة إليه، وبينا ما فرطنا في الكتاب من شيء أن كلمة شيء في القرآن ليس المقصود كل الأشياء، وإن مما الناس في حاجة إليه هذه الأمور الإيمانية أو غيرها مما الناس في حاجة إليه، يعني حتى الأمور الأخرى مما الناس في حاجة إليه ليعرفوا ذلك مثل ما قال ويتكلم لورا تتوكلون على الله يرزقكم كما يرزقكم الطير، تكلم على الطير كيف هم عندهم توكلهم على الله عز وجل. إذن هذا السياق هو الذي يطرح أن المعنى المقصود في الآية هنا هو القرآن لا غير، والله أعلم. ذكر كذلك القرطبي رحمه الله ما لا إله شيخ في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف نكتب لكم كتابا، وقال عمر يكفينا كتاب الله. وقالت السيدة في الحديث قال وكان حق المأمور أن يبادر الامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوه وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحال، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن عمر قال يكفينا كتاب الله. فالشيخ هذا وكان القرطبي من خلال ذكره لهذا أنه يتبنى تفسير المراد بالقرآن. أي القرآن يعني. الشيخ ممكن يشرح أسباب نزول الآية بلك ذلك هو الأخ ذكر بأن المحفوظ يأتي بلفظ أم الكتاب. لا لا ها كتاب يأتي بالسياق حدث بالكتاب. مش شرط أن يشرح أم الكتاب. هذا قلت أن الشاطبي ما قلت وقت. الشاطبي ذكره في سياق الاستدلال. حتى شو كان يشوف التفسير يميل إلى أنه لوح محفوظ، لكن في كتبه الأخرى يذكرها في سياق الاستدلال على التمدد. ولهذا كما قلنا ما فرطنا الكتاب من شيء تدمر كل شيء، تدل على انه ليس كلمة ما فرطت الكتاب من شيء مخل كل الاشياء. نعم والله اعلم. ترجيح الصبراطي رحمه الله في تفسيره في استعمال نقطة التفريط، يعني يا شيخ هل هو قال انه الظان الذي يظن النقص لا يظن نقصا في الكتاب في التقدير، وإنما قد يظن النقص في الكتاب اللي هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أي نعم. لذلك جاء التعبير بالتفريط. ما فرطنا في التفريط. فهمش هذا نقص. نعم. فهمش فين هذا نقص. يقول المعلومة أن الكتاب في اللوح المحفوظ ما فيه شيء فرط فيه، فلا يوصف في التفريط إلا القرآن. فهم ولا فهم؟ معناتها اللوح المحفوظ فيه كل شيء كما تدل هم في الكتاب، فهمت هذا ولا؟ اللوح المحفوظ فيه كل شيء ما فيش كلمة تفريط. يقول فلما استعملت كلمة التفريط دليل على أنه منطلق فيه إلى شيء قد يظن الناس في تفريطه، هذه كذلك إشارة لطيفة جدا فيها. هاي نعم واضح. لأن الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ أبي شيء ما فر فيه، قال أكتب ما هو كائن إلى أن يرفع الله الأرض من عليك كل ما هو مكتوب. ليش شيخ مال البلد مثلا اللوح المحفوظ هذا؟ ها؟ لما البلد في اللوح المحفوظ هذا مع البلد؟ شكون؟ أطفال قريش ولا؟ نعم؟ البلد باللوح المحفوظ يعرف اللوح المحفوظ هذا؟ يعرفه. وكنت جيب أشعار بتاع الجاهلية يقولها ما شيء مكتوب وكل أشعار بتاع الجاهلية. نسأل الله بيه المرض بيه عن الأبيات نتاعهم يتكلموا على القضاء والقدر والتسليم له. ما لو بيه ما فرطنا في الكتاب القرآن هذا تهينا منه من كريا ما جئت أنا بشي جديد. عادي بلا بديش بالبال وما هذا هذا وانت تاني الشيخ معلش مرحبا أنت زيد من الستر ما يزيد مكتفى قريش ولا بلا بلا بلا بلا بلا بلا لا لم تحمل كذلك يمين إلى تفضل. هو ذكر إشارة فقط استدلاله بالآية على أنه مرض بها القرآن. هو هذا علاش قلت لك الآن لما يجول الآية الآن لما يجول الآية ثمة في أثناء شرح الآية في القرآن يقول اللوح المحفوظ لما يخرج الآن ويستدلوا في مواطن أخرى على كمال الدين يجيبوا هذه آيات كلهم مثلا، يعني من حيث الاستدلال تجدهم الآن عندما يجوها في الشرح في الآية هنا يخصوها بماذا؟ باللوح المحفوظ. لكن لما يصبح الكلام على كمال الدين والرحمة طارق شيء يجيبوا هذه الآية دليل على أن المقصود به هو كتاب الله عز وجل. هذا كفرة هذا. لأنه بعض المفسرين الشيخ جعلوها هي الكتاب اللوح المحفوظ والقرآن. لأنه كانوا جعلوا القرآن ضمن الكتاب المحفوظ. قالوا بالتالي تشمل كلا التفسيرين. إذا تكلم عن اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما يحتاج إلى ذكر هنا. يعني كما نقول احنا اللوح المحفوظ مسلم ان لم يفرق لهم شيء، لان قال اكتب ما هو كائن. اذا ففي قوله هذا لنا السياق انا الذي ركزت عليه في هذا في البدايه لما قلت اقرا وعاود اقرا وعاود مره ثانيه قلت له عندما قالوا لولا نزل عليه مال ايه من رب، قلت له لما طلبوا الايه ان ينزل عليه ايه والله قد انزل عليه قران، جاء الرد عليهم بصراحة أن ما محمد عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى آية، لأنه قد جاء بقرآن ما فرط فيه ما يحتاج الناس للإيمان. قلنا إحنا لما قالوا آية من أجل ماذا؟ أن يؤمنوا. يعني لما نحدد السياق قالوا لو لا نزل على آية من ربه لنؤمن به كما جاء به الرسل، كما قالوا إيش قالوا هم؟ ايش قال مثل ما اوتي الرسل ماله؟ وايش قال لولا نزل عليه ولا كان؟ مثل ما اوتي موسى. هاي مثل ما اوتي هو. يعني هما فالمولى عز وجل رد عليهم بين لما الان المقصود بهذه الايه هذه قال لهم هذا القران الذي نزل ما فرطنا فيه من شيء مما يوصلكم الى الايمان وعباده الله عز وجل. هذا هم طلبوا ايه ملزمه لهم بماذا؟ بالإيمان وعبادة الله عز وجل. فكان السياق محدود في المقصود به هذا القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولهذا قال ذكر بعدها مباشرة الحشر والعذاب وذلك لأنكم لم تؤمنوا به، وإلا ما يكون فيها هكذا. والله تعالى ما عليه ما يفهم من خلال الآية. الشيخ سؤال، لأنه على الشيخ أنك يقرأ قرآن يبين وشغل كفار قريش بقي بيبينوا ما يمنوش بالحشر. ها؟ بعد ما يمنوش بالحشر يقولوا لا تقول كبا يخشعروا كيف هذه الآية تقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيط هذا كذب هذا يؤمنوا لكن يكذبوا على أنفسهم يكذبوا يعني هم الآن يفعلوا هذه الأفعال هذا تحديا معليش هذا كل منهم عارفين ايش قال في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال انما اعدكم صاعقة مثل ايش قال فيها؟ اعطيني هذيك الايات اللي فيها انت. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قران عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا اعرض اكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره يوقنون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بالتفاضيل وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يعني الرسل جاءتهم بما ولا لما قال لهم أنذركم صاعقة من صاعقة آل وثمود قالوا قالوا نسألك بالله بالرحمة ولا لا جعل يده على فم الرسول قال أسألك بالله بالرحمة يعني ما معنى يسأل فيه بالله بالرحمة على باله يعرف قول بارك الله على باله إيه أنذرتكم ماذا أنذرت إيه معنى هذا رأوا يؤمن أن في شيء بعد جاي وعذاب وغير هذا فقالوا الله لا تصيبنا هذه الصاعقة وكيف مارك ما شغل السكبار هذا هو دوم الآن افهم مني الآن من بداية الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم استكبروا وأبوا نعم غيره طلق المرأة في حالة نفاس هو نفسه يعد واحد في حالة الحيض وحالة النفاس يعد واحد ما؟ وقع الطلاق يقع الشيء يقع ويراجع وبعد وين راي؟ وطلاق يحتاج حتى تكون طاهرة. الشيخ وقت من الدفاع. نعم. قلت لك راجعها. هو هم شي راجع؟ نعم. هذا عنيد يعني ده عن شو الأمور؟ ها؟ نحن على الآن العوام كي جاي فيكم ولا لا؟ العوز على طلاقة هي وفتش تكمل عدة آه هي المرأة مسكينة يعني خرجوها من الورطة شيخ لو طلقها هي في حال حمل مزاد يعني عدتها هل وضعها الوضع الحمل أما هذه بالنسبة لي أنا بالنسبة لي هو أباء أن يراجعها يعني حتى تطهر و... في أول كم ما استطيع ان اقول في اول طور تنتظر مده ثلاث قروض هذا مثل الحيضات يعني مثل الحيض لان احنا عندنا مده 40 يوم قد بجد شهر انت على الحيض والله اعلم ما عندي شيء يعني اعول عليه واعتمد عليه لان الواجب الشرعي عليه ان يردها هذا الواجب الشرعي هو ابا لا هي ثلاث قروض حتى تنتهي امورها وتعد واحدة في قصة عبد الله بن عمر ورد يعني نص صريح يعني أنه عدها واحدة وحتى السياق في حد ذاته قال أمره فليراجعها والمراجعة لا تكون إلا بعد ما مراجعة تحتاج عقد جديدة ها؟ نسأل إذن لماذا هذا السؤال منك المراجعة لا تحتاج إلى عقدا يعني هي أي في مدة انفصال ما زال لها ارتباط به لا يستطيع أن يتزوج إنسان حتى تنتهي المدة إذن فذلك المدة ما زالت متعلقة فإذا راجعه وأولى بها فذلك المدة بالمراجعة واسمع الترجمة وإذا انتهت المدة يصبح هو كغيره من الخطاب إذن ففي قوله مره فليراجعها دليل على أن الطلقة قد حصلت واضح الحين ولهذا هذا النص أي نص عبد الله بن عمر هذا في دلالة على أن الطلقة بعد الطلقة لا تقع وهو موافق للطلاق الثلاث في مجلس واحد ولا طلاق المياه في مجلس واحد ولا الألف في مجلس واحد يعني هذا النص من الأدلة التي أميل إليها أنا في صحة أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إن لما قال لها طالق لو كانت الطلقة الثانية تقع وهي ما زالت في ذلك بدون مراجعة لما كان للنبي ليأمر عبد الله بن عمر أن يراجع معنتها المراجعة ترد له ماذا حقه عليها يعني حق الطلاق الثاني فلما يراجع فلما يريد أن يطلق عنده وش يطلق لكن لو قال امرأته أنت طالق وقال هي الآن انفصلت عنه بهذه الكلمة عن طار طلاق. ثانية يقول لها أنت طالق، وجدت محل أم لم تجد؟ ما وجدت محلا، إذن كالريح. ولهذا أمره بمراجعتها وتعود إلى عصمته حتى يستطيع بعد ذلك إذا طهرت أن يطلق. فهمت خالد؟ فهمت؟ هو ذاك شيخنا داود هو النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هو نفسه داود النبي. خلاص وقف من هذا السياق. يوسف قول عبد الله بن عمر ثم يطلقها في طهر لم يمسسها به. يعني لو يطلقها هو في طهر ومس مسسها به. من هذا الخديجة اشترط أن الطلاق لا يمسسها به. ولا يقع كذلك. بحيث من خير أنه طهر حتى لا يطيل عليها المدة، ما لأن هذا الطهر لمسه فيها لازم تنتظر المدة حتى يبين حملها، وهذا ما مستحيل بس يبين حملها. حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر قال منه فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمسك. الشيخ وذكر يعني أرشده إلى طهرين، يعني ليس طهر واحد. ما فيش مشكلة، هو طهر واحد، الروايات الأخرى هي طهر واحد. الشيخ معنى رواية الشيخ صحيح البخاري أنه لم ينتقدها أحد. نعم الشيخ هذه الرواية يعني في صحيح البخاري ما كاش مشكلة هين. الشيخ هنا بعضهم قال أنه هذا يعني خاص بالطلاق الحائض، يعني ينتظرها بعد طهرين. شيء صدق لا فرق بين حائض وبين غيره، والله أعلم. يعني الشيخ كيف توجه هذه الرواية؟ جاءت الرواية الأخرى مفسرة، وهذا في البداية كان طهرين بعد الله طهر واحد. التاريخ شيخ منك فيك عش نفس بعد طهر واحد نفس طهر نفس. والله أعلم. شيخ أتينا مرأة توفي زوجها وترك لها منزل، من يرثه هذا المنزل؟ هو ما تركش أولاد، وديه متوفيين وله إلا إخوة. هي تبدي الربع ومهداق يديره خالته. عنده شولاد، عنده أولاد ولا ما عندهش؟ عنده وما عندهش أولاد ترك، هي تدي الربع هي فقط. مهداق يديره خالته. خالته، نعم. بيت كنت رايح تكلم أخانا وش حبيت تقول؟ شيخ سؤال بشقين. بشقين. أنا سبيل ما هو سبيل الذي يمكننا نسلكه لكي نصل إلى تعظيم الأمر والنهي وحدود الله عز وجل، تعظيم السنة. الشق الثاني. الشق الثاني كيف يمكننا أن نحقق التوحيد؟ لأن سمعت شريطاتك في شرح كتاب التوحيد محمد بن وهاب. أمر القضية لتحقيق التوحيد أنك قسمت ثلاث أصناف من الناس، كاين اللي حق التوحيد كما هو تجب له الجنة على ما كان من عمله، والصنف الثاني من حقق التوحيد وخلط عملا صالحا بآخر سيئ، والصنف الثالث الذي لا خير له يوضع في الميزة رغم أنه موحد ويسمى محقق التوحيد. ما الكيفية خاصة تحقيق التوحيد؟ هو سؤال في الشق الأول. لا قلت لك هو هذا سؤالك في الشق الأول، سددت فقط شقين فقط، شق واحد. وهذا الجواب عن سؤالك هذا أرشد إليه الصحابي الجليل من؟ جواب عن سؤال من الصحابة أرشد إلى ذلك؟ إنكم تعملون أعمالا أثر أنس، وقال إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. واضح. فهذا راجع يعني إلى شيء وهو قوة الإيمان، هو الذي يساعد على الوصول إلى هذا التعظيم الذي قال فيه المولى عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، معناتها تعظيم الأوامر والنواهي، فتعظيم الأمر بالاستجابة إليه والقيام به على أحسن وجه، وتعظيم النواهي بالبعد عنها واجتنابها هو اللي يخليك تمشي هذا المسار هذا. وهذا التعظيم ناشئ يعني ومبني على أمر بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. إذن فبمقدار ما تزداد معرفة الإنسان بربه سبحانه عز وجل تزداد خشيته وخوفه وتعظيمه لشعائر الله. ولهذا مفهوم المخالفة نتاع الآية لما قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مفهوم المخالفة نتاع حواس إذن. وهذا راجع إلى قلة معرفة الإنسان بمن؟ بربه. فتلك المعرفة بالله عز وجل هي التي توصل الإنسان إلى دوام المراقبة والعيش مع الله، كما قال: حنظل نافق حنظل نافق حنظل. وكما قال كعب بن مالك لما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وقفت هذا الموقف أمام غيرك لأخرجت منه أتيت جلالا، وإنما أخشى أن ينزل في شيء من القرآن. إذن فالقضية تكمن يعني أساسا في معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. فكلما ازدادت هذه المعرفة ازدادت خشية الإنسان لله. وهذه المعرفة نقول بالله يترتب عليها كذلك ما جاءنا عن الله سبحانه عز وجل من ذكر الجنة والنار وتوابع ذلك، هذاك الذي كذلك يولد الخشية والخوف. أن هذا الإيمان مبناه على معرفة الله بربوبيته وأسمائه من جهة، ومبناه كذلك على اعتقاد الإنسان أنه واقف بين يدي ربه يوم القيامة. واضح؟ إذن هذا العقيدة السليمة وأنه سيلقى ربه هي عليها كذلك معول في تعظيم شعائر الله والبعد عن المحاصي. ولهذا تجد القرآن في الفترة المكية يركز، وفي كل زمان هو كذلك كان يركز على أمرين اثنين. الأمر الأول الإيمان بالله وهي معرفته بربوبيته وأسمائه وصفاته. الشطر الثاني يؤمنون باليوم الآخر واليوم الآخر. فمعنى أن حياة الإنسان من حيث التقوى والخشية والخوف مبناها على هذين الأمرين، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى تبعد الإنسان عن المعاصي والذنوب وتساعده على القيام بالأمور الشرعية في حد ذاتها، وكذلك تذكر الآخرة كما قال: حنظل نافق حنظل نافق. قال: وما ذاك يا حنظل؟ قال: إذا كنا معك كنت تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، وإذا رجعنا إلى البيوت وعافسنا الأزواج والأبناء والضيعات أصبحنا في شيء آخر. يعني دليل على أن هذا الاشتغال، ولو أن المسائل ذكرها أمور ماذا؟ واجبة، يعني قد تجب عليه من نفقة الأبناء وملاعبتهم والزوجة وحقها وغير هذا. هو لما كان هذا قالوا: لو تدومون على ما أنتم عليه عندما كنتم بين يدي وأتكلم عن الجنة والنار التي أصبحت رأي العين، يعني هذا يقينك على ما أخبر به الله عز وجل، لداومتم العيش معي لصفحتكم الملائكة في الطرق وعلى الفرش. لكن ساعة وساعة ضعف شوية ويقوى شوية، هذا من جهة. وجهة أخرى معرفة الله التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. فإذا هذا الأمر هذا هو مبناه على هذا الأمر. ولهذا ما من ذنب وما من معصية يقع فيها الإنسان إلا وهو راجع في هذه اللحظة إلى غفلة وذهول وعدم التذكر، كما قال المولى عز وجل: وإذا بعلوا فاعجزا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني هذه الشهوة والغفلة اللي تقع من الإنسان الذي تخرجه عن المراقبة أي تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل وتذكر النار وما فيها من عذاب وغير ذلك، إذن تقع منه هذه المعصية إما بغفلة عن الآخرة وإما بنسيانا لربه فيقع منه هذا. فبمجرد ما يعود إلى رشده ويرجع يرجع إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. إذن فالسبيل المساعد على دوام الطاعة ودام الاستقامة والمراقبة لله هي معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك معرفة الإنسان بالجنة وما أعد الله لعباد الصالحين فيها من خير، والنار وما أعد العباد الذين عصوا الله عز وجل من نار وعذاب غير ذلك. هذا يكون من أعظم الأسباب المساعدة على دوام الطاعة والبعد عن المعاصي ما استطاع العبد إلى ذلك سبيل. واضح العين؟ هذا تقريبا الأمر اللي هو قائم عليه. نعم شيخ، ما هي الكتب اللي تكفل من رب؟ والله نقول يعني كاين كتاب مسطور، والناس في غفلة عن الاعتكاف كما تقول أنت. أي كتاب مسطور يعني، ونحن في الغفلة عن الاعتكاف عليه كما قلت. يعني هذا الكتاب المسطور تعرف شو؟ آيات الله الكونية. المولى يقول سيروا في الأرض، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونستغفر الله ونتوب إليه، هذا التقصير وهذه الغفلة التي أصابتنا. ماذا قال الرسول؟ يقول نتخذ الرسول أمين في السورة 8-3. أسأل الله لنا وله الهداية ولا سبيل لهذا المجتمع تاعنا، لا سبيل له أن تعيش مرتاح لا تحديه تحديه تعزلوا العزل عزلان، تطلع راس جبل وتسكن وحدك، هذا هو العزل الحقيقي. هذا هو الرسول اللي طلع عليه هذه، هذاك هو تطلع راس جبل العزله، هذاك العزل ما تلقاش حتى مرة قدامك. والعزل الحق والثاني، العزل الثاني اللي هي بمعنى العزله، العزل الثاني ان تعيش بينهم بمبادئك ولا تطمحهم في الاعتبار تغلبهم. اصبر انا هذا هو اللي شال النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو الرجل القوي الداعي لهذا من الذي يخالط الناس ويصبر عليه، يخالط الناس وهو بمبادئهم. تتحدى هذا المجتمع وتعيش مبادئ الرزق ربي كاتبه لك، العمر ربي كاتبه لك، الابتلاء كاتبه لك، اذا ليش مش خايف؟ اذا كان عندهم شيء بيديهم يجي يتفضل، ما عندهم والو. لا اقرا الحديث خويا، اقرا الحديث، اسمع يا اخانا انت المستعد وانت السامع عارف وراه الكتاب الاول. اسمع عن عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه رضي الله عنها فقال عبد الله بن عمير حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال فبكت وقالت اسمع قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. أحب قربك أنا نقعد بجنبك وأحب ما يسرك تبعد علي في نفس الوقت، ماذا بيراني بجنبك يعني، لكن أحب ماذا ما يسرك تطلع القيامة، هي حابة يكون بجنبها وتقعد بجنبك، هذا لا يحب ما يسرك. نعم، وهو أن تكون قائما بين يدي ربك. نعم. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذن بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات أجمل. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذه الآيات الكونية. نعم. إيش هي الآيات؟ إن في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. يعني في هذا النص دلالة على أن المكتوب عيانا تعيش فيه كل لحظة في حياتك. لكن مشكلتنا نحن اليوم أن هذه الآيات ليست عندنا شيء. ويصدق فينا قوله تعالى إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني نكاد نعيش بهذا الصورة. هذه معناتها ما في الكون هذا وحياتنا اليومية لا ارتباط لنا بها مع الله، وهذا الذي أبعدنا عنه. فهمت أصطيف يا قد تكون قد هذه قد للتحقيق وللتقليل، وفي كلتا الحالتين هذا مرض. نرجع إلى موضوعنا يعني هذا. فهذه إشكاليتنا نحن اليوم أن نعيش نأكل ونشرب ونرقد صح ولا لا؟ الغالبة يعني هذيك اللحظات تروح المسجد نجي وهذا عادي عندنا شغل عادة ولا. أما كل ما نمشي فيه نرتبط فيه بالله عز وجل ما فيش. إذا هذه أعظم آية، هذه أعظم كتاب عندنا فرطنا فيه. هذا قلنا إن في خلق السماوات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا هذه الحياة اللي نعيش فيها يوميا الأصل فيها كل حركة نتحركها إلا ولها صلة بالله عز وجل. رب يفتح عليك بسيارة راكب والناس يمشوا على رجولهم تقول الحمد لله الحمد لله في عبودية الله. ناس يمشي على رجولك ما عندك السيارة ولا أخو يمشي يتعود تقول الحمد لله الحمد لله يمشي سوية دائما لسانك يلهج مال بذكره وعظمته. ولهذا هذا الصنف من الناس قال فيهم الرسول ويل لمن قرأها ماذا ولم يتفكر. طيب تفكر يطلع تفكر هكذا قال على لأن هذا كل المبني الأساسي نتاع الحياة هو عظمته وكبرياءه وجلاله، هو اللي ولى ذاك الخشية والخوف والإنابة كلها مبنى هذه الحياة على ذلك، على الربوبية والأسماء والصفات. إذن هذه مشكلتنا نحن اليوم، هذه المشكلة هي بعدنا عن العيش مع الله في جميع حياتنا، فلا نرى لله علينا فضلا أي شيء. كما قلنا من قبل نستغفر الله ونتوب إليه إنه كان كالأنعام. وهذا ليس الدليل أنني أظلم المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نزل على نفسه آية الكفار إيش قال؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم لما قال أما مصعب بن عمير فقد أفضى إلى ما قدمه، ها نحن نهدب زهرة الحياة الدنيا، نأكل لعملنا الأعمال نهضي يعني نهنا نأكل وجاتنا الخيرات وجاتنا كذا، مع أنهم جاءتهم من أجل ماذا؟ بالجهاد والموت والخروج في سبيل الله، ومع ذلك يرى نفسه يهدب زهرة الحياة الدنيا. الوحيد الذي نمجب كمصعب بن عمير من توفوا ولم يأخذوا من هذه الدنيا شيء، عايشين للآخرة. كل هذه الحياة فيها شيء إلا وعندهم ارتباط بالله، يروا أنهم ضيعتهم الآخرة انتاحهم هذه، مع أن كل ما حصل عليه هو بالحلال مثل الحرام ولا يجين كان ولا هم كبير في الدنيا وغيره، أعطاهم المولى عز وجل. هذاك الكتاب اللي هو مقروء وين تمشي معك لا يوجد مثل ذلك لربعك وردك إليه. فالآن إحنا مشكلتنا وين؟ أن عايشين حياة تقريب معدومة في هذه الحياة صلتنا بالله عز وجل معدومة كلية. كان كل ما نفعله نجيبه الدراهم جبناها بجهدنا تعبنا رحنا فعلنا دائما ننسب شيء لمال، فلا يرى لله عليه مال فضلا. فهمت هذه الجزئية الأولى أخانا؟ هذه هي علاش هذا الدين قائم على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري. غايب على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري. قال زياد بن لبيد: ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. فزياد بن لبيد تعجب من هذا. قال زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وارضاه: كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرئه أبناءه ويرى السلسلة ونحن علم العمل؟ قال: ثقلتك أمك، أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ إيمان، يعني الإيمان الحقيقي هو تجسيدك عمليا لمن مش تقرأ فقط. لازم تقول لي ما هي الكتب الذي نعتكف بها؟ لا، فلنعتكف. فهذا هو الكتاب اللي انت تشوفه في كل لحظة في حياتك وين تكون هو معك. مستحيل ان تعيش لحظة بدون هذا الكتاب هذا. اذا فهذا ارتباط دائم بالله سبحانه عز وجل، لا تستطيع تعيش لحظة بدونه. ولهذا كل ما الانسان عاش في هذا يمشي بعيد في حياته الإيمانية العلمية العملية، وكل ما عاش في حياته اليومية بعيد عن الله ويبقى بعيد عن الله. كشفت إشكالية عديدة. كنت ذكرت في مواطن من قبل يعني الموضوع هذا تقريبا. شوف سحرة نتاع موسى ما بين إيمانه وعذابهم لحظات، ليرى أنهم رأوا من عظمة البالي وقدرة البالي ما لم يخيل الحسبان. كانوا أصحاب خبرة، جاءوا بسحر عظيم كما قال المولى عز وجل، وجاءوا بسحر عظيم ولا لا؟ فلما موسى جاء لذاك السحر العظيم وقضى عليه بعصا ثم مسها فعادت إلى عصا ولم يحصل عليها أي تأثير، فإذا هي خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لا فإذا هي ثعبان مبين. يعني فإذا به يأخذها مرة أخرى تولي عصا مثل ما هي، ما فيها حتى زيادة على ما كانت عليه. وين راحت ذيك الحبال والعصي وذي الدنيا؟ فكان قالوا آمنا برب موسى. وش قال؟ آمنت بالله قبل أن آذن لكم. إيه؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إيه. فلا تعلمون من هو أشد منكم من خلاف. ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. إيش قالوا له؟ قالوا لن نؤمن أنت فرق. على ما جئتنا به. أم جاءنا منك. من البينات وجوف الآية الأخرى قد بقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. معناتها هم الآن قالوا لك بل كانوا سحرة ومع فرعون وكذا، قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، عارفين كين بعثوا كين كين كين كذا. يعني شيع العلم كين شيع بينهم لكنهم لم يؤمنوا، لكن لما جئت هذه الحقائق اللي رواها بأم عينهم أذلتهم لله عز وجل وخضعوا وأصبحوا بين يعني كفرهم وإيمانهم لحظات، ثم تحدا لفرعون وعذاب فرعون فقضي ما أنت قطع وصلى إنما تقضي هذه الحياة. ونقبيها آمن لك عنا قلق. كان فيه من أخر تقل سيدنا موسى سيدنا يوسف يقول له مؤمن آل فرعون، قال مؤمن من آل فرعون يسمى الإيمان تقتلون. كان من وراها يقول لهم على سيدنا يوسف قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم. صدر هنا شغل على وهذه هي اللي قلت قبل، قلت كرام كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكفر قريش. هذا رد عليك انت. لانه كان يقول وما لانه خلاص خلاص قلنا محمد ركز حتى تقول لي مقاتل في السواق خلاص صار يدينا رجع. واضح خان لحظات بين عجبوا لكن لكن هذاك القدرة عندما رأوا عظمة الباري عز وجل تجلت لهم ورأوا ما كانوا يظنون في شيء أصبح قال لها أئنا لنا أجرا كنا نحن غالبين؟ قال نعم وإن كنا مقربين. فإذا بالأمة تتخلف كل يد أم جبا هو هذا. فأعظم كتاب إذا شئت أن تكون مع الله عز وجل هو ما تعيشه يوميا معه عز وجل، فترى كيف هذا الأمر تكون تحصل عليه ينصرف من بين يديك، تقول ما قدر الله وما شاء فعل، شيء لم تفكر فيه فيتك تقول الحمد لله على ما أنعم، وانت يوميا عايش مع الله عز وجل. واضح قال؟ ثم بعد ذلك العيش من جانب العبادات، من طاعات، من دوام ذكر لسان، من دوام طاعة وصلاة وغير ذلك مما جاء في هذا. فالشق اللي تمشي به يومين هو عنده ضوء كبير للقيام على الشق الثاني. واضح خانة؟ إذن فهذه الأمور التي يجب الإنسان أن يعتكف عليها في حياته ليصل إلى تحقيق ما سأل عنه السائل ابتداء، كيف يصل الإنسان إلى تعظيم هذا شعائر الله عز وجل وعلى الدين، لا يحصل إليه إلا بهذا. فإذا عمل واستعان بالله دوما وبدلا يعرف الإنسان أنه لا، كما نقول دائما في سورة الفاتحة، دائما نسلب أنفسنا من كل حول ومن كل قوة، ونعرف أن الهادي والموفق إلى كل خير هو الله. فإذا سرت بهذا فالله عز وجل لن يدع عبده متى لجأ إليه. علم عبدي أن له ربا إذن فيأخذ بيده. هذا ما أقول دائما وبدلا، مستحيل أن يدع الله عز وجل عبدا يلجأ إليه في أي لحظة. هذا كانت نقطة هامة قبيلي أشرنا إلى الشق منها، والشق الثاني غفلنا عنه. إيش هو قبيلي؟ تاع النقطة السوداء البيضاء. أي ساعة قال وش قال في آخر هذا؟ فيأتي الرحمن على كرسيه ولا لا؟ أي لكن قال من قبل، قال كلمة جميلة جدا التي فيها خروج من كل إشكالية في هذه الحياة. اقرأها. قال ما لنا فيها؟ قال فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له يقسم إلا ادخر لفظ الحديث يقسم هو قسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه. شفت الآن؟ يعني قال لك هذه فيها ساعة لا يوافقها عبد المؤمن قائم يصلي دعا الله إلا استجاب له. هذا النص هذا جاب شيء ناحية الإشكالية. إذا دعا بما كتب الله له فوافق دعاؤه القدر ويعطيه ذاك القدر، وإذا لم يعطه لم يوافق ماذا يفعل به؟ ادخر له أفضل مما سأل. هذه نحي مشكلة قضية الدعاء مع الله عز وجل. وإياك أن تقول دعوت لن يستجب. حقيقة هذه اللفظة عظيمة جدا في حياة الإنسان العملية مع الله عز وجل. لا، بحيث أنه أنت تدعو وأنت والله يستجيب لك على كل حال، إما أن يرى أنه قد قسم لك ذاك الدعاء فيعطيك سؤلك وجعله لك نصيب عظيم، وإذا لم يجعله لا يجعله لك نصيبا ادخر لك خيرا مما يعطيك إلى يوم القيامة كما جاء في النص الآخر، أو يصرف عنه بهذا. لا نعم شيخ، أين تدرس قيمة ساعة الجمعة؟ أن يستجيب له، هذه قيمته. شوف الحديث الآخر، ما من عبد المؤمن يسأل السؤال إلا وكان عليه حديث ثلاث، استجاب له أو رفع له بلاء ودخل له يوم القيامة. يعني الشيخ هذه الدعاء ده مطلق في جميع الساعات. إيه خص الجمعة بذلك الزيادة. يعني الشيخ على الزيادة. بعض اللي فضل ساعة الجمعة إنه يكمل من حيثية الدعاء فقط. إذا جعلنا أنه يعني كان لك أفضل منها، يعني المقصود به الحديث الآخر إحدى ثلاث، ولا كان لك أفضل منها والمقصود به فضل آخر. يعني الشيخ بتحديث ما تبقى مثلها، هنا الشيخ قال له أفضل منه. حاول لقاءه الحديث شفا. قال ما لنا فيها؟ قال فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير وله قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له يقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه. هذا هو الفضل، ما هو أعظم منه. نعم يعني ليس هو الحديث الأخر، مش هو هذا في زيادة. نعم، وفي تفصيل هذا أنه هو له قسم الآخر، ما فيش هذا التفصيل تعوى له قسم. هذا التفصيل اللي هو جيد في هذا الحديث هذا، يعني إذا كانت سألت سؤال وقد قسم الله لك ذاك الشيء يعطيكه وبرحمته وعفوه وقدره، يعرف أن العطاء في ذاك المال سيؤثرك يدخل لك ما هو خير منه يوم القيامة. نعم شيخ، بالنسبة للدعاء الله باسمه الآخر، قال الذي إذا دعي به جاب، يعني الشيخ هذا يعني مخصص لعموم الحديث نفسه، يعني مش مع ثلاث دعوات نفسه مع نفسه الشيخ، يعني إذا يعني ما فائدة اسم الله الأعظم إذا كان مثل يعني مثله مثل باقي يعني الأدعية، فلماذا يعني إيه هذا الاستجابة كما قلنا تاع الجمعة، ما الفائدة مثل الجمعة؟ قال إذا دعي به أجاب، وإجابته تكون بحسب حال عباده، قد يعطي هي ذاك السؤال اللي يرى لما يعرف من خير، وقد يأخذ خير له. هذا هو نخرس عليه. تفضل كمل الحديث المزل فيه عبارة هذه. قال أو تعوذ فيها من شر هو عليه، هذا هي الشر الثاني، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب، هو عليه مكتوب إلا أعاذه، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. يعني إذا استعدت من شيء والله قدره لك أنه كائن، يصرف عنك ما هو أعظم منه في هذا الموطن هذا، يعني يصرف عنك بلا واحد أعظم من هذاك الأول، وهذا دليل على أن قضاء الله نافذ فينا. هذا في دلالة واضحة أن قضاء الله فينا، فإذا وافق الدعاء ما قدره الله عز وجل فهو صائبه لا مثيل، وإلا فإن الله يدخر له ذلك يعطيه سبحانه. شيخ تقسيم الدعاء، شيخ الإنسان إذا دعا للدنيا فقط، أما إذا دعا الإنسان مثلا الجنة والنار ما فيهاش التقسيم، يعني إحدى ثلاث والنار ترجع على الجنة والنار، والدعاء أنت عن ماذا يتكلم فيه؟ يستجيب في الدنيا أم بقى. مما يسأل عنه هو في حاجة إليه في دنيا وفي آخرة. إذا إنسان سألت الجنة والله استعاد من النار مثلا أعاده الله، نعم أعاده الله منه، كما قال بعنا يقول من قال سبع مرات لما يدخلني الجنة أذكره الجنة، ومن قال سبع مرات لما يجري من النار أجره الله منه، يقول أجره الله منه. نعم تفضل. شوف معنى الويل له من قرأ ولم يتدبر فيها، ويل له، وأنا أقول ما قال الرسول، مستحيل نقول غير هذا الكلام، مش حبيت نقول الشيخ يعني وش المعنى تاع ويل لله، يعني الانسان الشيخ اللي ما يذكرش الايات يعني ما تدبر فيها هي ويل له عقاب، طيب له عقاب، يعني قد يشير الله منه وقد لا يشير، لكن هو العقاب لانه ماذا مر بها ولم ينتفع بها ولم تقربه من الله عز وجل. ولا الشيخ يقرا يعني الايه ولم يعلم يعني تفسيرها، لا غيره يتكلم على هذه الايه. هيك حديث الشيخ صحيح تعويد انه ولد في جهنم ما عنديش خبر، ما مرضينا مرة انه حديث ضعيف، ما عنديش مشكلة، انا اقول ويل انه هو ويل دعال عليه بالويل دعال عليه بالويل. شوف هذاك الحديث هذا شو قال، غير ثابت ميدان غير ثابت، وين لو هذا وين جاي دعا عليه بالثبور كما قلت انا بالويل، اي فرط في شيء عظيم جدا جدا جدا، لأن هذا التدبر ليس شيء يعني غير قادر عليه الإنسان، هذا هو الشيء في ليس في مقدور الإنسان، هذا الشيء في وسع الإنسان في حد ذاته أن يصل إليه، لأن ما أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان من عقل يوصله إلى هذا التدبر، هذا إذا كان شغال يعني دائما نقول هذا، ولهذا قال المولى عز وجل ماذا قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين ولهم آذان، يعني السماع اللي هو يهديه إلى الصراط، الرؤية اللي تهديه إلى معرفة الله عز وجل، القلب الحي الذي هو ذكره بالله، وإلا هو أو يشوف في كل شيء أو يسمع في الأصوات تعيط الناس، خاصة إذا كل جديد درام يعني يروح حتى بالناصر ويجيب ظلام ويجري يجري إذا فهذه الأمور هذه بالصورة هذه كأنه عطل. شو لهذا المولى عز وجل قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة مال يعني جعل الآلات الموصلة إلى عبادته السمع والبصر. السمع والبصر مال فالسمع والبصر هما الموصلان إلى القلب في هذه الأشياء. أي نعم. فهذا اللي دائما بدنه وهذا في وسع الإنسان هذا النظر على مستحيل يقول واحد مش في وسع كل إنسان في وسع يعني عن كي شيء الإنسان فطرة موجودة فيه وقد شهد بها بين يدي الله عز وجل أخذ ربكم بني آدم ظهورهم ذريتهم جزاء نسب ربكم قالوا بلا شيء هذه الفطرة. فبمجرد هذه الفطرة موجودة بمجرد ما يشوف هذه الآيات تربطه بالله عز وجل ترده الله أحب أمكنه. بالنسبة للمراجعة القراءة في القرآن من أجل الحفظ لا بد أن يتدبر هذاك هو أدرى بحاله يحفظه ويحاول مش يسرع به حيث أنه كيمر بالآية تدبر هذا شو نقول إحنا. نعم هذا تقريبا إشارة لهذه الجزئية التي كلمتني عنها كلمة عن الأخ بالنسبة لله أنت دوام العيش مع الله والتدبر والتفكر فإذا في وسعنا أن نكون على الدوام بصلة ذلك. وهذا الإنسان الناظر في هذا الكون ما يزداد بنظره إلى الله عز وجل إلا تعظيما وإجلالا وحبا وتوكلا وثقة به وبمعه. فهذا الجهل بالله هو اللي وصلنا هذا كما قال المولى عز وجل وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وأصبحتم قاسين. يعني الجهل بأن الله يعمل جميع أعمال بتاعهم هو الذي أرداهم لو علموا أن الله يعمل لا ينشر ذا. إذن الجهل بالله هو الموصل إلى كل خسارة كل شيء بإجازة. نعم تفضلوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. عود لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إلا بد قائلا متمنيا فليقول اللهم أحيني ما دام في الحياة الخير. الصنعاني رحمه الله في سبيل السلام قال أن الأفضل عدم السير إلى هذا الدعاء يعني الدرجة الأولى أن الإنسان يكون لا يتمنى الموت هذا الأصل. فإن كان لابد قائلا فيه دلالة على أنه أفضل عدم القول حتى الدعاء يعني هل له وجه في ذلك اليوم ظاهر وإن كنت ولا بد فاعلا متمنيا وإن كنت ولا بد فاعلا قل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرني وتوفني لا تتمنى الموت وإنما رد الأمر للعالم هذا المقصود به. شكون؟ شيخ في بعض التفسير جعل احنا ومريم كيف ديننا وديننا كيف خلاص ما نسكت عليه لا اسكت علي خلاص شيخ في يسكت علي قلت لك مريم ديننا وديننا كيف مش ديننا كيف هذيك فضيحه كبيره ما تنسى من موقف مريم والفضيحه الكبيره التي اتتها وهي حامل الولد ومراه ايش جنبك سهله انت خافت على نفسي أن يتهموها بالزنا. يعني موطن يليق بهذا المقام أنت قلت لك الكلمة في حد ذاته. شيخ أهل التفسير بعضهم قالوا أن المراد منها خشية الزنا بعضهم قالوا أنه قالت لما نزل منها يعني الألم المخاض وغير ذلك. كل مرة حامل كي تقرب الولادة تبكى تشكي لك رايح الموت ورايح كذا تشوف الموت تبلناش ما تبلناش رايحة ميتة رايحة شايفة الموت يليق أنت ما جربتش عندهم ما تزوجش اسكت هي رايحة للموت هي مش تتمناها رايحة للموت أكثر هي تتمنى شيء ورايحة للموت شيء واحد آخر. تفضل شيخ يعني وصلنا عليه رحمه الله شيخ في ردنا هل على اعتبار تفسير الآية ولا على اعتبار أنه دين شرع من قبلنا أنا شرع من قبلنا بس ما تعبش روح شيخ وقولكم في الآية هل يرجع الضمير على لأنه في سياق القرآن أعد أقرأ الآيات تفضل. جاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ايه دخل المخاض فيها قبل المخاض علاش ما عنده حاجة دخل المخاض يعني قولها يا ليتني مت قبل هذا إيه تبكي جاء المخاض يا ليتني ما قبل هذا المخاض في عندي ذاتي وراء المشكلة كان حتى إشكالية في المخاض لأن قبل المخاض بدا منها شيء اللي هو خشية الاتهام هذا هو الطبع الشيخ يقول بلد الوجع الله ما عنده دخل لأن هذا الوجع كل مرأة تعرف شو هي راح هذا الوجع فالآن السياق يعني يحدد يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا المقصود فيها حتى لا يحصل لها ما سيحصل له ولهذا لما أخذته ما قالت نصف كلمة أشارت إليه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا في إشارة إليه هل يعني عندها علم سابق أنها تشير إليه ولا الشيخ اللي سيتكلم الجنيه دوك عبوري عايشوني مع مريم بما وجه صلى ولا غير هذه الفلسفة يا شيخ الفهم يا فلاسفة تعبنا أشارت إليه واحد مش عندها ذاك الحد لا تزيد على يعني قلت أنا الفلاسفة ما يعجبونيش تعيش مع القرآن هذا تعيش خارج القرآن مع القصة ما خارج القرآن دعها مثل ما جاءت هذا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد فأشارت إليه هم تعجبوا كيف نكلم من كان في المهد قال قالت قال إن عبد الله إني عبد الله الشيخ في إشارتها له في دلالة على أنه سيفعل ذلك هو قال يعني عندها علم أنه سينتقه الله طبعا لا تشير لشيء وهي بدون علم منه مأمورة بذلك ما عندنا من ما نريد نوصل إلى فلسفات يعني لا عاود نرجع إلى الانطلاقة الأولى يعني هي لما قالت يا ليتني مت قبل هذا لا تنسى هذاك المقام عنده خصوصية واضح عنده خصوصية كما عندها خصوصية كلما دخل عليها ذكر المحرم وجد عند النساء في هذاك الموطن كانت في حالة كبيرة جدا وهي الخروج إلى الناس بغلام لم تكن تلك الهيئة أو غير ذلك مش شيء سهل عظيم جدا ولهذا مجرد ما شافوا الغلام كان تعجبهم مما جاءت به إذن فهذا من جهة أخرى هذا ديانة تاعنا إحنا علاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الآن إيش قال الحديث عود الحديث من البداية لا يتمنى أحد منكم الموت لضر نزل به إن كان متمنيا فليقل اللهم أحد ما كانت الحياة خير لي وتوفني ما كانت الوفاة خير لي عود لفظ الحديث وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي هذه الحقيقة راجعة إلى شيء واحد يعني هذا الواقع يحكي لي في هذا النص هذا هو ماشي في مصب واحد على ما سبق أن ذكرنا قلت ما سبق أن ذكرنا تكلمنا عن قضاء وقدرة كبيري ما تكلمنا جاء ولا هو قصر لا ما تكلمنا يعني العيش مع الله عز وجل معرفة الله عز وجل من قوية عن كلمة ولا ما على معرفة الله عز وجل ولا إذن هذا الذي يعرف ربه لا يدور بخلده ولا يتمنى الموت لضر مسه. علاش؟ لأن هذا الضر عاقبته لا يعلمها، لكن يعلم أن فيما قضاه الله عليه الخيرة فيما قدر الله. عجبا، هاي مشكلتنا فينا، جهلنا بعجب. كما جاء في الحديث أن الله لا يكتب للرجل المنزل في الجنة لا يبلغها بعمله حتى يبلغه إياه على ما أظن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله منزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. لعلك فهمت. نعم. أقول لي يا حق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله منزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. إيش قد الحديث اللي قبل هذا وشيء؟ لضر نزل به، لابتلاء نزل به. ليه؟ ما يعرفش مين يكون، لعل بدا من عند الله يكون رفع درجته ويتمنى الموت من أجل ذلك. إذن فجهلنا بربنا هو الذي يدفعنا إذا، ولهذا لما كان الإنسان ظلوما جهولا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا أبيت إلا أن تقول كلمة لشدة ما حصل لك منه، فرد الأمر للعالم الخبير، للعليم الخبير. يعني ما دام هو الذي يقدر وفي تقديره الخير كما الآن بين في هذا النص هذا، فلا يزال يبتليه بما يكره. بيدي المنزلة هذيك. فهذا لما كان قال: وإن كنت ولا بد فاعلا، يعني إذا وصلت لدرجة والنفس البشرية أبت إلا أن تخرج منك شيء، كما قال الرسول في الحديث الآخر قال: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرني وتوفني ما كانت الوفاة خيرني. قال يعني يبين في هذا المضمار هذا، يعني الإنسان لما يصل به المواصل إلى أبعد ما يكون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، لكن من ناحية القول لا نقول إلا ما يرضي الله. لقال لأن قال في الناس يبتليه بما يكره، فالنفس لا تكره ذلك الشيء هذا، تحب غير ذلك. إذن فهو يبتليه بما يكره، ولا يعني ذلك أنه يرد القضاء ما دام يكره ذلك، وإنما قد يكره لكن يرضى، لا يتعارض الرضا بما قدر الله عز وجل له مع الكراهية البشرية في حد ذاتها. كتب عليكم القتال وهو كفر لكم، وإنما اللي هو يفسد هذه العبادة هو السخط والتضجر وغير ذلك. فإذا قال بعدها: إذا كان النفس البشرية أبت إلا أن تقول كلاما، وهذا يريقها لما هي فيه من حالة، وهذا الحالة البشرية دائما بدأ أحيانا ينطق لا بد أن ينطق. فإذا دله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة: ما دمت ولا بد متكلما فاردد الأمر لله عز وجل، لأنه أعلم بما يصلح حالك. قال: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرني وتوفني ما كان، يعني عوض هو أن يختار لنفسه ويتمنى الموت، وهذا سيكون اختيار بشري صرف، وقد يسيء لاختياره. يعني إذا كان في الحياة الدنيوية أمره بالاستخارة إذا أراد أن يقدم على شيء لجهله بعواقب الأمور، فكذلك في هذا الأمر لما كان جاهل بعاقبة الأمر رد الأمر إلى الله فقال: احيني ما كانت الحياة خيرني وتوفني ما كانت الوفاة خيرني. واضح العلم. شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأقبضني خير مفتون، هل ممكن نقول هنا دعاء وأخذ تمني وبالتالي لا يستعرض بين الحديث؟ قالوا: فاقبضني غير مفتون، ما قالوش اقتلني. يعني اقتلني وانا ليس ما الفتنه حاسس قال النص يعني النص الاخر لا يتمنين احد لا لا هذا النص قلت تو تو تو اللي قلته تو اعطيني اعطيني النص معليش شوف الحديث اللي اعطيني النص معليش تفضل نسال الله سلامه العافيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أتاني ليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه قال في المنام قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكت في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في مكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدت أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة أقبضني إليك غير مفتون. ما فيش فهم. ما قالوش اقتلني الآن. وإن إذا أردت بعبادة بك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لا تفتني هذا معنى الحديث. ما فيش موت ولا شيء وحده. فيش حتى إشكالية. الآخر فيتمنين أحدكم الموت. هو التمني الصرف. يعني لا لا لا, لا تشبه شيء بس الدعاء. يعني لا يقول اللهم اقتل وإنما يقول أتمنى أن أموت حتى هذا ما فيش هذا ما فيش أنه طلب الموت هذه مشكلة حتى من كون طلب لا بس هذا ما فيش طلب للموت هذا الشيخ ما قالش إيه قال إذا جاي الفتنة أنا كيجي أجلي اقبضني غير مفتون مش لازم قبل الفتنة فاهم ولا مش فاهم هذه مشكلتكم أنتم الآن دخلتوا الفتنة والموت مع بعضهم بالسيف يوصلوا بعض مش ما الشيخ هو صنعاني كده دخلنا هاتوا قال صنعاني قلت نسمع صنعاني نزل لما هذا قالوا اقبضني إليك غير مفتون يعني إذا كانت الفتنة حتى وراني عايش فيها لكن كيجي أجلي أقبضني غير مفتون الأخرين مفتونين يقبض مفتونين وأنا أقبضني غير مفتون ما فيش أنه قال اقتلني قبل الفتنة دي وبعد الفتنة شيخ على زيادة لما ذكرت ممكن القول أنه هذا دعاء والآخر تمني وفرق بين التمني والدعاء لا لا لا مش يدعى إنه الشيخ في ما معنى حيني ما كان الحاج يتوفني إرشاد الدعاء. أنا لا يقول هذا حتى لكم مش الجواز معناته الأولى أن لا يقول ذلك. حتى الدعاء الأولى لا يقول لأن هذا كعدم قول الدعاء هو أرضى بالقضاء والقدر فيما ذكرنا في ذلك ما نكتوى والسلقة فقد برئ من التوكل. السلام عليكم. أنا السلام. تفضل. ليتمنى أحدكم موت لضر نزل به كيف أن هذا الخير الافتراض أم يعني يجوز الإنسان وهو في عافية أن يدعو بهذا الدعاء هذا لا يلجأ الإنسان في للدعاء في هذا إلا إذا نزلت به ضر أما إذا عايش ماكل وشارب وراكب ورابط وش يقول له؟ إذا ما يقول لك زيد عيني وطول لي بعمرك الله يرحمه الله مو حتى حتى يقول العقل البشري بخالفه هذا الشيخ قلت هذا قيد الاحتراز قال لي لا قال لي انسان ممكن بالعافيه ويدعي هكا قلت لك قيد الاحتراز قيد الاحتراز انت قلت لي انسان يجوز له بالعافيه يدعو بهذا الدعاء لا قلت انت ضر قلت لك مو شرط ضر هذا استخاف هذا شيء شكون الشيخ هو اللي غير الضر يجوز دعاء الموت من باب اولى ولا غلط يجوز دعاء من باب اولى لا لا يجوز دعاء هو يكون ما عنده جرة له يدعي دعاء هو مش وارد أصلا عقله بارك خلاص إذا أنتم مجانين تكلمتوا لي أنا قلت لكم كان بعض الأمور بديهية يعني ما شال خدان كل شيء متوفر ليش يقولوا بتني يعني فهمت القضية من رأيي القضية شلون تكون في هذا الصنعاني يعني. كمل أكبر الله قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أشوف أن الكلمة هذا كاين شيء يجمعنا ولما الناس لا يفرقون بين ما يجمع ويفرقون فيفترقون بين ما يجمع ويفرقون لا الشيء الذي يجمع والشيء الذي يفرق، فيفترقوا كما يعرفوش مشي هذا يجمع وهذا يفرق يفترقوا. الإيمان هو الإيمان هو معرفة الأشياء. دوك أنا وياك على مذهب واحد، أنا نقول سالبي وأنت تقول سلبي، ندعو العقيدة واحدة، ندعو كذا، ثم لا لشيء أن تفترقوا. إذا كان الواجب أن نرجع الأمور إلى ما يجعلنا نفترق به، فلا نجد شيء أن نفترق به، وافترقنا دليل على أن نجهل بما يجمع فيفرقه. فهمت؟ لما الصحابة كانوا على بينة بما يجمع ويفرقوا ما افترقوا، ولو حصلت بينهم أشياء بشرية وحصل، لكن بقت الأمة شاذة بعضها بعض مرتبطة، لم يجعلوا من تلك الأسباب سببا للفرقة. واضح؟ سلوه هما قلب واحد. هذا من قلت لك، ليش قلت لك أنا الأمر الجهلنا بما يجمع ويفرقه الذي أوصلنا إلى ذلك، لأن تبنات الأمور على غير أسس شرعية صحيحة. هذا مش كلام. إذن فنيتيك يا وخيمة دكتور ونروح ونروحه، شوف ذاك السنوات لقيناها وذاك الضياع وذاك التشتت وذاك، الآن حتى تعود تجمع من جديد لازم لها وقت يعني. نسأل الله أن يفتح لنا ويصلح حال أخواننا ويصلح حالنا معهم قبل. تفضل أبا. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني والشيء اللي تعجب فيه يعني أحيانا يمكن نشوف أنا وأنا أقرب الجامعة وشوف السلفيين تاع الجامعة هم يقرأوا عندي ويعلموا أني راني أدعو دعوة سلفية وقيام الكتاب وعلى سنة، يعلموا هكذا علم يقين، ما زالوا يتحاملوا يعني ما كيش مسوغ، يعني كي يشوفوا حياتي العملية معهم ما فيش مسوغ يسمح لهم حتى المعاداة، ما فيش مسوغ يعني شرعي. لو كان في مسوغ شرعي كنا نقولوا أي كلمة، لكن شرعا ما في حتى مسوغ. إذن فالقضية مبنية على ماذا؟ على جهل بما يجمع وما يفرق. لأن افترقنا لا لشيء يفرقنا، اختلفنا في بعض المسائل، معلش اختلفنا في بعض المسائل، نهاية مطاف أني لم أوافقك على تجريح فلان أو فلان، هذا هل هذا يفرق؟ لا يفرق. الله يحب يفهمه هذه. إيش شو كذا؟ لا يا سيدي. أتكلم على الحالة بين فوق المنبر ولا ما نطرش؟ إيه لا هذه أقول لك هذه شاف هذا ثمرة تربيتنا، ثمرة تربيتنا، لأن في البداية هما قادونا مشينا معهم، الآن عادوا يحبوا يبقى دوام ماذا قيادتهم لنا، وكان أولئك اللي تعتبر فيهم أنت كما قلت لي فلان وفلان تعتبر فيهم دروس ويدرسوا، لو في البداية لما جاءت الانحراف علموا الشباب أن هذا ليس مما نفى لبقوا على الاجتماع. هاي مرة الإنسان ما يكون هو القائد ومن بعدها يقاد سيبقى طول الحياة ماذا يقاد. ولهذا دائما أنا أقول الإنسان في موطن وين لازم يكون القضية يستلزم هذه المواقف الشرعية لابد أن يقفها، أما يصبح يقف مواقف من أجل إرضاء زيد وعبيد نتيجة حتمية أنهم بعد راح يضروا عليه، وهذا ما كان ألا، لأن يجي وقت من لابد أن تقف الموقف الشرعي الصحيح حتى تقول ونهار تعلمهم أن الموت الشرع هو اللي يحكم وانت لزام تتبع الشرع نروحش بعيد. هذا هو الأساس يعني أن اللي راه في قطرية باش الإنسان يكمل في طلب العلم لازم يكون طرف نقيض، يكون طرف إصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يصلحون ما أفسد الناس الداخل في العلم ويقول ربي سبحانه عز وجل شي تكون طرف إصلاح أبقى في المسار نتاعك، فبقاؤك في المسار الصحيح هو الإصلاح طلب العلم شيء. مش فقط طلب العلم، طلب العلم وحده لا يكفي، مواقفك وما يوجبه عليك العلم هذا هو الصح. لأن من قبل قلنا العلم ليس مجرد من بلد العلم في الجامعة، لأن العشية فقط كنت كل موضوعات مع الطالب أقول من جي كما أبو بكر كان صالب موش ليس طالب العلم، العلم لوحده وسيلة وإنما قيامك عليه هو المطلوب. هم الآن هم يدعوا في العلم، لكن العلم لوحده إذا لم يتجسد فيك عمليا وتقوم به ما فيش هذا هذا هو العلم. معناتها العلم لازم هو اللي يقود. كما خبينا ذكرنا زياد بن لبيد واش قال؟ ذاك اوان ذهب العلم، قال ذهب العلم عندما يذهب العمل به. فهمت الان وضعي؟ فلما المواقف ما تكون قائمه على اسس الشرعيه وتولي ارضاء فلان وفلان، بعدها كي تجي انت تحب تصلح، مستحيل تتصلح. لماذا؟ لانك انحرفت وحرفت الناس معك، فالان تطالب منهم ان يعودوا الى الصواب. قل لك لا لا، كنت معنا، انت لازم ترجع لنا. شو ترى القضيه؟ لكن من البدايه لما تاخذ الموقف الصحيح انت وتمشي فيه، ولو ما ينحرفوا عارفينك موقفك الصحيح ما يقرش. سامع حسين يسمع الشيخ؟ نعم. يعني في الفتنة الحمد لله الحمد لله الإنسان يعني 2000 راه ما يمشيناش معاهم. مشاو مشاو ما قلتش ما مشيناش. مشات مشات في الدنيا يعني نعرف الصيف اللي حاضر. كما إخوة يوم مشات يوم مشات بزاف. عدم استضافتكم في مدينة الصيف مثلا من الطرف هؤلاء هو نقطة من يعني جزئية من الكون. لا لا في بداية الأمر انحراف مع هؤلاء هو وحده كافي. في بداية الأمر مشوا معاهم كامل. بكر جارف وفوران قاع مشوا مع التيار نتاع التجري. خلاص إذا في البداية كان الموقف غير شرعي. علاش قلت لك؟ قال لي رموا بيا ضربته بجمعية قال اقرأ ثم بعد تكلم. سما نوقف ما كانش لو كان تكلم ثم وحاججني بالأدلة كنت نمشي معاه في تدليل وتبيين. قال لي ربوبية قلت له قرأت قليلا تخلي تكلم في ليش انت وقعت وشوت ما معنى هذا تكلم ماذا تقليدا. هاي مسألة واضحة رأي قلت لك من البداية الانحراف كان غير سليم. الوادي ما تيجي يا صنع ها حنا بعيش فينا ليش فاتوا عندنا؟ فاتوا عندنا مرحبا؟ عندنا مسؤوليات. خلاص ما كانش. تفضل مرحبا بك وأهلا وسهلا. شكر الله لكم سعيكم جعل الله في ميزان حسناتكم. أسأل الله أن يلطف بنا وبهم. تفضل خذ خلينا مع الصنعاني الحين. وأنا هذه المرة والله ما نحب نخوف. بارك الله فيك. دوش يا بوا لك غافان باس القوي. تعرف هذا ولا؟ كلاب تنبع القابلة تسير. قال رحمه الله الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزاء وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لضر نزل به ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف أو فتنة في الدين فإنه لا بأس به. لا حتى فتنة في الدين كيف منين لا بأس به لضر مطلق الضر ما فين فهم منه التقييد منين أول أو استدل بالحديث هذا كالشيخ وما زال ما كنت كملت استدل بالحديث أنا أدري عليه محمد قال لي ضر حتى من عند الأعداء شدوك حدوك في الحبس علوله كذا ما تتمنى الموت خذي عموم الضغط هو خش خسره هذا كنت تسأل الله أن يثبتك مش أن تسأل الموت إنه الشيخ دوك يجي يدلل بالحديث على دعاء النبي إيش ذلك الباب من الأول أنا بارك الله الله عزك الله شكرا على وجهك جزاك الله خير خرجك من الهبال تاعك لا الشيخ يقولي مش قول نعم قولي جزاك الله خير وبعد تقولي لا للشيخ ايه والله ها هو صور الجبال تاع اللولا مشدي ها شفت لما ترى مشات طب قال لما في ذلك من الج قال وقوله لضر نزل به ما يرشد الى انه اذا كان لغير ذلك من خوف او فتنه في الدين فانه لا باس به وقد دل له حديث الدعاء اذا اردت لعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون قال اقبضني اليك ما قالش اقتلني ما سأل غير مفتون إذا أقبضني غير مفتون ما قالش اقتلني آنيا أنا اقتلني الآن آنيا أو كان تمنيا للشهادة كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلف. كيفاش عبد الحمد الروح شقال؟ صدر الشيخ يشغل فهمتوا علاش غادي يجي نقول في سنابر. تمن الشهادة. ثمرات يعني ما ثمرات وقبل على الكتاب. يعني فيها تدخل حب ال ماشي هذاك غير يكون امور هذاك هذا ماهوش يتمنى الموت راح يجاهد ماهوش ماهوش كيف كيف ماشي زواتها احنا ما وقع المشكل هذاك هذاك قال رايتهم قتلت هنا قاتل في الجنه قادك راح يقاف يقاتل ودخل يقاتل راح يموت ماشي لي زمن يموت قبل الوالد خاطر المعارك كلها مات على الفراش والمجرد دخل معركه تموت قول ما كنت تمني أما قد تدخل تخرج سلامات وقد تدخل وتموت. نعم. قال وكما في قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا فإنها إن تمنت ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها وفي قوله من كفر وشقاوة من شقي بسببها تخليه وحده بينه وبين ربه يدخل العباد فيها الله ما على ذلك اسم يقول هي خاص من الكفر هي خاف من الكفر والشقاوة سمي شقي بسببها وفي قوله الناس الناس نصارى ما جاءت بها ما هي غير ما عندها يدخل فيها هذا كلية ما انت فضيحة فقط ماشي وانا هو الكفر يقصد به الكفر ولا شيء من كفر بي يعني الكفر قد يكسب من كفر وشقاوة من شقي بسببها هي تخشى أن الناس يكفروا بسببها فينسبوا إليها هذا وهي ما عندهاش دخل في هذا يا ربي ابتلاها بها وعطاها الولد من دخل في كفر ولا غير هذا والبداية كانت ما تقولوا لا أحمله حتى لا يكفر الناس بحملي الله أعلم ومع أمل الله معكم حسب سبحانك الله بحمدك شكرا لا إله إلا أنت